الأمة السبيل وتنقل إليها معلوم للسائل والمحروم. يوسف يوم لا بينهم فيه ولا كان. وقد رأى على يمينك اخوك وعلى شمالك اخوك، ان كان No.

Yeah.